إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع يوم من أيام الله الخالدة التي جعلها لرسوله عليه الصلاة والسلام، ومع الإمام البخاري محمد بن إسماعيل وهو ينتقل بنا في صحيحه إلى غزوة من غزوات المصطفى صلى الله عليه وسلم، ينتقل بنا من المدينة المنورة إلى وادي حنين في تهامة بين الطائف ومكة، لينقل لنا مشهدا تاريخيا من المعركة العالمية التي خاضها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، وشارك فيها أصحابه الأطهار من المهاجرين والأنصار، والتي ذكرها الله في كتابه في سورة التوبة فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب غزوة حنين. حدثنا محمد بن عبد الله أي المسندي، حدثنا هشام، حدثنا معمر عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض العرب الذين شهدوا حنين كلا منهم 100 ناقة وترك الأنصار، فاجتمع الأنصار فقالوا: غفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا وسيوفنا تقطر من دمائهم، أفلا يعطينا؟ فسمع عليه الصلاة والسلام فجمعهم في حضيرة، وفي رواية الزهري في قبة من أدم، ثم أشرف عليهم وقال: يا معشر الأنصار، ما مقالة بلغتني عنكم؟ قالوا: هو ما سمعت يا رسول الله، أما رؤساؤنا وفقهاؤنا فلم يقولوا شيئا، وأما شبابنا فقالوا: غفر الله لرسول الله يعطي قريشا من المال ويدعنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقام عليه الصلاة والسلام خطيبا فقال: يا أيها الناس، صدقتموني وقد كذبني الناس، وآويتموني وقد طردني الناس، ونصرتموني وقد خذلني الناس. فقالوا: لله المنة ولرسوله. فرفع صوته فقال: ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا: بلى. قال: وأتيتكم فقراء فأغناكم الله بي؟ قالوا: بلى. قال: وأتيتكم متخاذلين فألف الله بين قلوبكم بي؟ قالوا: بلى، والمنة لله ولرسوله. فرفع صوته وقال: يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فوالله لما تذهبون به إلى رحالكم خير مما يعود به الناس. يا معشر الأنصار، أنتم الشعار والناس الدثار، والله لو سلك الناس شعبا وواديا لسلكت شعب الأنصار وواديهم. غفر الله للأنصار، ورحم الله الأنصار، ورحم الله أبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فارتفع بكاؤهم وقالوا: رضينا بالله ربا وبمحمد النبيا. هذه الرواية جمعها البخاري وبددها وصنفها في كتابه على حسب ما رأى من إخراجه الفني في الصحيح رحمه الله رحمة واسعة. وهذا الحديث حدث عالمي هائل، وهو من أرق الأحاديث في السيرة النبوية. وهذا الحديث من أعظم خطبه عليه الصلاة والسلام. رواه الجمع عن الجمع، وتناقله الأنصار عن الأنصار، وهو أعظم حديث للأنصار رضوان الله عليهم وأرضاهم. وكان هذا الحديث وهذه القصة في معركة حنين الخالدة التي تناقلها أهل التاريخ وأهل السير باستفاضة، وهي مذهلة وذكره الله عز وجل في كتابه فأبدى وأعاد وجعل قسما من سورة التوبة في حدث هذه الغزوة. أما سببها فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما فتح الله عليه مكة وانتهى من فتح مكة في السنة الثامنة سمع أن أهل الطائف اجتمعوا على مالك بن عوف المصري، وهو شاب ذكي أريب شجاع عمره ما يقارب 40 سنة من شباب العرب الشجعان، جمع قبائل هوازن التي هي قبائل الطائف ومنها عتيبة الآن، وقبائل ثقيف وشيء من غطفان وشيء من قبائل نجد معهم بعض بني تميم، فجمعهم جميعا ثم قال: أيها الناس، يظن محمد أنه إذا فتح مكة، يعني رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، سوف يأتينا في الطائف، ثم حلف باللات والعزى لنقاتلنه قتالا ما سمعت العرب بمثل هذا القتال، ثم قال: نخرج إليه ونلاقيه، واخرجوا معكم بالإبل وبالبقر وبالغنم وبالنساء والأطفال، فأما النساء والأطفال فاجعلوهم صفين خلفكم، واجعلوا الإبل صفا والبقر صفا والغنم صفا، حتى يخرج الرجل وهو يعلم أنه لا ما وراءه أهل ولا مال فيقاتل عن أهله وماله. فخرج بهم وسمع رسول الهدى صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل الشجاع العربي قد جمع قبائل العرب، وتوجه يريد ملاقاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان جيشه قوام 12,000 مقاتل كلهم من أشجع العرب، وهم من أرمى العرب على الإطلاق، لا يرمي رميهم بالسهام أحد من الناس. توجه بهم في كسائر تتدفق كالسيول، فعلم صلى الله عليه وسلم فقام خطيبا في الناس لما رجع من مكة، وأعلن الحرب على مالك بن عوف النصري، وعد كتائبه أمامه فكانت 12,000 من المقاتلين، فجعلهم 10 كتائب عليها 10 قوات، ثم ذهب عليه الصلاة والسلام وتمركز في وادي حنين، لأن المثل عند العرب: أرض غزو قوم غزو في عقر دارهم ذلوا وهزموا. والرسول عليه الصلاة والسلام يخاف أن يتقدم هذا إلى أن يصل إلى مكة أو إلى المدينة فيصعب عليه مقاتلته، فباغته عليه الصلاة والسلام ولاقاه في وادي تهامة في أرض يقال لها حنين، وبات عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة، ومعه 12,000 فيهم المؤمن الصادق الإيمان من أمثال أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي، الذي يقول أحدهم من كثرة يقينه وإيمانه: والذي لا إله إلا هو، لو كشف الله لي الحجاب فرأيت الجنة والنار، ما زاد على إيماني ولا يقيني مثقال ذرة. وفيهم مسلمة الفتح الذين أسلموا ترغيبا وترهيبا وأسلموا رجاء في الغنائم، فما دخل الإيمان في قلوبهم. توقف عليه الصلاة والسلام فقال: من يحرسنا الليلة وله الجنة؟ فتبرع أصحابه وقاموا أمامه، وقال ابن أبي حدرج: أنا أحرسكم يا رسول الله على الشرط، يعني على شرط الجنة. قال: اذهب. فصعد الجبل وأمسى عليه الصلاة والسلام، فلما اقترب الفجر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحارسه ابن أبي حدرج: انتبه للقوم، فإنا نخاف منهم أن يباغتونا في غسق من الليل، أي مع الفجر. وكان عليه الصلاة والسلام يعرف هذه الأمور: والقوم من رماة العرب، وإنا نخاف إذا رمونا أن تفر منا الخيل والإبل فلا يثبت أحد. فقال ابن أبي حدرج: لبيك وسعديك يا رسول الله. فقام في رأس الجبل، وكان مالك بن عوف النصري وهوازن وقبائل العرب المقاتلة في جهة الوادي، والرسول عليه الصلاة والسلام في الجهة الأخرى، وابن أبي حدرج في رأس الجبل. نام عليه الصلاة والسلام ونام أصحابه، فلما لمع الفجر قام فتوضأ صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتي الفجر، وأذن المؤذن، وإذا بذاك الحارس سهر من أول الليل حتى أقبل الفجر ثم نام. قال: ذلك أمر الله، كان أمر الله قدرا مقدورا. فقام عليه الصلاة والسلام لما سمع المؤذن ليؤم الناس في الصلاة، ولما صلى بهم وإذا الجبل كأن أعلاه أقبل على أسفله. قال ابن أبي حدرج: قال استيقظت فإذا مالك بن عوف النصري في أول كتيبة كأنها السيل الجرار يشكون في السلاح قوامها 1,000، وقد وصل إلى جانبي والله ما يمكنني أن أرفع صوتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل ابن أبي حدرت وما أمكنه النزول، بل قال مالك بن عوف النصري أحسبوهم بالنبل، فكانوا من رماة العرب، فأخذوا يرمون من رؤوس الجبال بالنبل فأخذت كالغمام على رؤوس الناس، فطوقت معسكره عليه الصلاة والسلام وأحدثت ذهولا عاما في الناس، وأخذت الخيول تفر في كل جهة والإبل، فقام عليه الصلاة والسلام فدعا الناس إلى المعركة وإلى أن يستقبلوا مالك بن عوف النصري. أما الجبل فأقبل بعضه على بعض ونزل 12,000 من رأس الجبل جميعا، ووراءهم الإبل ثم البقر ثم الغنم، وبين الإبل والمقاتلة النساء والأطفال. فقال دريد بن الصمة، وكان حكيما من حكماء هوازن، يا مالك بن عوف، هذا سيدهم مالك، لماذا؟ وكان رجلا أعشى لا يبصر كثيرا، وهو الشاعر المشهور دريد بن الصمة هوازن. قال يا دريد، إنني أسمع بكاء الصغير ورغاء البعير وغثاء الشاه وبكاء الكبير، فلماذا جمعت الناس وجمعت هذا الجيش؟ قال إني أخاف أن يفروا إذا علموا أن أهلهم في ديارهم وأموالهم. قال والله ما هذا بالرأي، ولكنك والله ما يرد المنهزم، أو يحلف بالله لا يرد المنهزم شيئا. فراد الناس أن ينخذلوا عن مالك بن عوف النصري فسل سيفه وهو في الجبل، ثم قال يا معشر العرب، إما وافقتموني هذا اليوم وإلا اتكأت على سيفي حتى يخرج من ظهري. فقالوا وافقناك. فقال دريد بن الصمة، أمرتهم أمري بمنعرج اللواء فلم يستدينوا النصح إلا ضحى الغدي، أمرتهم أمري بمنعرج اللواء فلم يستدينوا النصح إلا ضحى الغدي، وهل أنا إلا من غزية، إن غزت غزيت وإن ترشد غزية أرشدي، وهل أنا إلا من غزية، إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي، أو كما قال. فنزلوا ووافقوا مالك بن عوف، أما الرسول عليه الصلاة والسلام فنادى في الناس إلى الجبل، فأقبلت الكتائب ولكن خانتهم الإبل والخيول ففرت، وفر كثير من الناس، بل الصحيح كما في السيرة لابن إسحاق وغيره أنه لم يثبت إلا 80، ثم فر بقية 80 وثبت 6. فأخذ صلى الله عليه وسلم ينادي في الناس ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله. فلما رأى أنهم فروا من يديه، يأتي الرجل يركب جمله ليأتي يؤم الصوت ويأتي إلى القتال، فيشرد عنه الجمل فيترك الجمل ويهوي على أرجله في الأرض ويأخذ سيفه وقوسه. يأتي صاحب الفرس على فرسه فيأبى الفرس أن يعود لأنه جفل، فينادي عليه الصلاة والسلام في الناس فما يسمعون. في الأخير لما رأى أن الدائرة خاف أن تدور على الإسلام وأهله، ومعنى ذلك أنه سوف يصفى حساب هذه الرسالة الخالدة وسوف ينهى الإسلام ويقطع دابره من الأرض، فترجل صلى الله عليه وسلم وكان على بغلته وقال أنا ابن العواتك، ومعنى ابن العواتك أن من جداتي عاتكة وعماته، وهم من أشرف نساء العرب على الإطلاق، وقالوا العواتك لا يلدون إلا الأبطال. فلما وصلت أرجله إلى الأرض سل سيفه وقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فانتسب إلى جده عليه الصلاة والسلام. والعرب أمة ذكية، إذا رأت المعركة ورأت السيوف تهدرت بالشعر. قال أهل السير، الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى الموقف ورأى السيوف والرماح جاد خاطره بهذا البيت ليشجع نفسه ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وحرام عليه أن يفر، لأن الله قال وقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، فلا يتأخر إلا متحرفا إلى فئة أو متحيزا إلى قتال. ثم قال يا عباس، يا عم رسول الله، وكان معه بجانب بغلته وبالجانب الآخر أبو سفيان بن الحارث ابن عمه من مسلمة الفتح الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فقال يا عمي نادي في الناس. وكان العباسي العباس ابن عبد المطلب الهاشمي جهوري الصوت، كان ينادي من على سطح بيته في المدينة، ينادي أظلمته كما يقول ابن حجر وهم في الغابة فيسمعونه. قال نادي في الناس، فقال يا معشر المهاجرين، يا معشر الأنصار، هلموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يستجب أحد لأنها أخذتهم الخيول والإبل، ومسلمة الفتح أتى عليهم هذا الأمر يعني سهلا وطيبا، لأن بعضهم كان يضمن العداء للرسول عليه الصلاة والسلام ولو كان مسلما، منهم أبو سفيان بن حرب لأنه أسلم أي يوم الفتح في مكة وفي نفسه بعض ما فيه على الإسلام. فيقول أبو سفيان لما رأى كتائب الرسول عليه الصلاة والسلام تفر قال ما يردهم اليوم إلا البحر، البحر الأحمر يعني. ويقول صفوان بن أمية اليوم بطل السحر، يظن أن الرسالة سحر، قال اليوم بطل السحر. فأخذوا يتفلتون، ويقول عباس يا معشر المهاجرين يا معشر الأنصار، قال عليه الصلاة والسلام نادي في الأنصار، لأنهم بايعوه صلى الله عليه وسلم يوم العقبة على أن يحموه مما يحمو أطفالهم ونساءهم وأموالهم، فهو يذكرهم ذاك الميثاق والعهد الذي بينه وبينه عليه الصلاة والسلام، وهو يذكرهم ذاك العقد الذي وقعوه والذي أتى به كما يقول ابن القيم جبريل وأملاه رب السماوات والأرض، والبائع الله عز وجل، والسلعة الجنة، والثمن أرواحهم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فأخذ يقول يا معشر الأنصار، فما استجاب أحد، قال نادي يا أهل الشجرة، قال يا من بايع رسوله تحت الشجرة، يا أهل شجرة السمرة، يا من تنزلت فيهم سورة البقرة، فلم يجب أحد. قال نادي بن الخزرج، وهم القبيلة الثانية من قبائل الأنصار، لأنهم الأنصار من قبيلة الأوس والخزرج، فنادى في الخزرج فلما سمعوا الصوت كذلك ما وجدوا إجابة، قال نادي في بن الحارث أو بن الحارثة، وكانوا عشيرة واحدة لحمة واحدة قوامها 80 رجلا من أشجع العرب على الإطلاق، يشربون الموت كما يشربون الماء، ومدحهم شعراء العربي على الإطلاق، وقالوا كانوا إذا حضروا المعركة تحمر حدقهم حبا للموت. فلما سمعوا يا بني الحارثة تشجعوا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خصهم أمام الناس بهذا الاسم، فتواثبوا من على فرسانهم ومن على إبلهم وكانوا 80، ثم أخذوا أغماد سيوفهم وهي المخابي فكسروها على ركبهم، ثم أتوا بالسلات، فلما راهم صلى الله عليه وسلم وهو يقاتل من بعد الفجر إلى ضحى ما تأخر خطوة واحدة، بل وقف عليه الصلاة والسلام أمام الجيش 12 وأوقفهم في منتصف الجبل فما تقدم منهم جندي واحد، وأخذ عليه الصلاة والسلام يقول وهو يلتفت إلى السماء، اللهم إني أشهدك عهدك ووعدك، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. ثم أخذ حفنة من التراب ورمى بها وقال شاهت الوجوه، قال العباس والله ما بقي عين أحد منهم من 12,000 إلا وقعت فيه ذرة، فأخذت تدمع عيونهم. فأوقفهم صلى الله عليه وسلم في منتصف الجبل وأخذ يقول العباس نادي في الناس، فلما رأى بني الحارثة أقبلوا على أقدامهم معهم السيوف، فتح لهم صلى الله عليه وسلم طريقا فتقدموا بينه وبين الكتيبة الخرساء الوسطى كتيبة مالك بن عوف النصري، فاقتتلوا معه حتى سمع شظايا السيوف أي كسار السيوف من على رؤوس الناس، فقال عليه الصلاة والسلام الآن حمي الوطيس. قال أهل العلم هو أول من قالها من العرب، وهو مثل معنى حمي الوطيس أي اشتد، والوطيس هو الكانون الذي يخبز به، معناه أن الأمر ضاق وأنه لا يفرجه إلا رب السماوات والأرض. فأخذ هؤلاء بنو حارثة يقاتلون حتى تكسرت كثير من سيوفهم، فأخذ يعوضون من المسلمين سيوفا، وتراد الناس، والتحمت الكتائب بعده صلى الله عليه وسلم، وأخذ يرد هؤلاء على عقابهم في أعلى الجبل، فأخذوا يتأخرون، فما أذن لصلاة الظهر إلا وقد سلسلوا في السلاسل وقيدوا في الأسلاب. وأخذ عليه الصلاة والسلام يقول لابن أبي حضرت من الكتائب خذ إليك السبي، يعني النساء والأطفال خذهم إليك، وأنت يا فلان عليك بالإبل، وأنت يا فلان عليك بالغنم، وأنت يا فلان عليك بالبقر. قال ابن كثير فجمع صلى الله عليه وسلم من الغنائم ألوفا مؤلفة لا يعلمها إلا الله، قدر ابن إسحاق الغنم بما يقارب 24,000 رأس، والإبل 7,000 لأنهم أهل بادية وهم من أكثر العرب مواشم. وتقدم عليه الصلاة والسلام إلى كتيبة مالك بن عوف النصري وهم 1,000 ردها على عقبها، فأعلنوا الهزيمة ثم فروا وتركوا نساءهم وأطفالهم وإبلهم وبقرهم وغنمهم، فأخذ عليه الصلاة والسلام وراءهم هو والجيش. وبينما هو يطاردهم في الجبل عليه الصلاة والسلام، وإذا برجل من المسلمين اسمه شيبة بن عثمان، هو صاحب المفتاح، مفتاح الكعبة، والمفتاح في ذريته وفي نسله إلى اليوم. أسلم يوم الفتح وكان في قلبه شيء على الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: فخرجت معه إلى حنين، والله ما كان من قصدي أن أنصره أو أقاتل معه، ولكن قصدي إذا خلت لي فرصة أن أقتله وأغتاله. قال: ومعي خنجر كخافية النصر جعلتها تحت إبطي، سمها بالسم شهرا، ثم جعلها تحت إبطه فما قاتل بقية اليوم. أخذ يلاحظ الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يقترب منه فيغتاله. قال: فاقتربت منه فوجدت عن يمينه العباس بن عبد المطلب. قال: فخفت الرجل، قلت: عمه لن يسلمه لي وسوف يقتلني في الحال. فأتيت من عن يساره فوجدت ابن عمه أبو سفيان بن الحارث، فقلت: ابن عمه وسوف يقتلني في الحال. قال: فتأخرت وراءه فأمكنتني الفرصة فتقدمت. قال: وإذا شواظ من نار نزل من السماء رجف له قلبي. قال: فلمع أمام بصري فرجعت خلفي خطوتين، والله لقد كان يلتمع بصري، فوضعت يدي على وجهه هكذا، فالتفت إلي صلى الله عليه وسلم وهو يتبسم وقال: يا شيبة، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلت: يا رسول الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: اللهم اغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ثم أخذه صلى الله عليه وسلم بيده، قال: والله ما ذكرها لي بقية حياتي عليه الصلاة والسلام. قال: وبينما هو يتقدم عليه الصلاة والسلام والناس يفرون أمامه، قال: إلى أين؟ يقول يعني للمقاتلين لقبائل العرب: أين تفرون؟ يقول: أين الشجاعة أول النهار؟ فيقول مالك بن عوف النصري: إلى حصون الطائف. فأخذ عليه الصلاة والسلام وراءه وقال للناس: عليكم بالسبي من النساء والأطفال اكرموهم، وعليكم بالإبل احصوها والبقر والغنم. وخف عليه الصلاة والسلام بما معه من المقاتلة، ولحقهم في حصون الطائف فحاصرهم، فمكثوا في حصونهم. وأرسل له مالك بن عوف النصري، وكان رجلا شهما ذكيا، قال: يا رسول الله، إن العرب سوف تعيبنا أبد الدهر إذا نزلنا لك بالقوة، لكن اذهب، فإذا أصبحت في الجعرانة فامكث هناك، فإنا سوف نأتيك مسلمين وكأن أتيناك نطلب الصلح. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام لبيبا حليما، آتاه الله حسن الخلق، وإنك لعلى خلق عظيم، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فعاد صلى الله عليه وسلم وأمر الناس أن يعودوا، فوصل عليه الصلاة والسلام إلى الجعرانة وتأخر بالناس، وأعلن أنه يريد أن يأخذ عمرة لئلا يتعجل الناس في الذهاب. فتأخر مالك بن عوف النصري، هذا قائد القبائل، لأنه سوف يأتي مسلم، تأخر هو والوفد الذين معه. فقام عليه الصلاة والسلام يوزع الغنائم. انظر إلى المتأخرين وقت المغارم ووقت القتال، يتقدمون الآن وقت الغنيمة. فيأتي حكيم بن حزام وهو سيد من سادات قريش من مسلمة الفتح، يعني ليس في الإسلام كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي. قال: فتقدمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان حكيم بن حزام سيد من السادات الكبار، كان يكسو الكعبة سنة، وقريش جميعا تكسو الكعبة سنة. فقال: يا رسول الله أو يا محمد، أعطني من مال الله. قال: يا حكيم، أتنظر الغنم التي بين الجبلين من غنم هوازن؟ قال: نعم. قال: هي لك. فأخذها. فأتى في النهار الثاني قال: أعطني يا رسول الله. قال: خذ 100 ناقة ليتألفه للإسلام، لأنه إذا أسلم أسلم معه ألوف. فأتى في اليوم الثالث، ظن الدعوة مفتوحة، دائم كل يوم 100 ناقة. فقال: يا رسول الله أعطني. فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم وأخذ بيده وقال: يا حكيم، إن هذا المال حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيه. شارك مسلم البخاري في هذه الرواية: وإن الله مستخلفكم فينظر ماذا تعملون فيه، فإياكم والدنيا. يا حكيم، اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا هي التي تعطي واليد السفلى هي التي تأخذ. قال حكيم بن حزام: والله يا رسول الله لا أسأل بعدك أحدا ولا أرزق بعدك أحدا. فكان حكيم بن الحزام متعففا من أموال الناس، يسقط صوته وهو على الفرس فلا يسأل أحدا من الناس أن يرفعه له بل ينزل يأخذ الصوت، حتى أتى أبو بكر فأعطاه من بيت المال فرفض، وأعطاه عمر فرفض. فقال عمر يوم الجمعة: يا معشر المسلمين، أشهدكم على حكيم بن حزام أنني أعطيته عطاءه فأبى فلا يكون خصمي يوم القيامة. قال حكيم: إنني قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعاهدته: والله لا أرجع أحدا بعدك من الناس، فلن آخذ من أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب، وكان قائدا رهيبا عسكريا من قوات قريش، أعطاه 100 ناقة ليتألفه للإسلام. وأعطى عيينة بن حصن الفزاري الغطفاني 100 ناقة، وأعطى العطرع بن حابس التميمي 100، وأعطى كثيرا من صناديد نجد من 100 ناقة ليتألفهم على الإسلام. فلما أعطاهم العطاء أعطى العباس بن نداس سيد بني سليم أو بني سليم، أعطاه 50 ناقة ولم يعطه 100. وكان العباس بن مرداس رجلا شاعرا، فصنف قصيدة ورفعها للرسول عليه الصلاة والسلام يقول فيها: كيف تعطيني 50 ناقة وتعطي أبا سفيان 100 وتعطي الأقرع 100 وعيينة 100؟ يقول: أتجعل نهبي ونهب العبيد، فرسه اسمه فرسي العبيد. يقول: أتجعل قسمي وقسم العبيد 50 ناقة؟ قال: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع، وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمعي. يقول: آباؤهم ما كانوا يفوقون أبي، فكيف تفوقهم اليوم علي؟ ومن تخفض اليوم لا يرفعي، في قصيدة طويلة. فوصلت القصيدة للرسول عليه الصلاة والسلام وهو في خيمته، فأخذ أبو بكر، وكان أبو بكر حفاظة داهية نسابة فصيحا يحفظ الأشعار والأخبار، فيقول: يا رسول الله، أتدري ماذا يقول عباس بن مرداس السلمي؟ قال: لا. قال: يقول: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع، وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمعي. فتبسم عليه الصلاة والسلام وأخذ يقلب شيئا في يده وينشد الأشعار: والله يقول من فوق 7 سماوات وما علمناه الشعر وما ينبغي له. كان إذا سمع قصيدة كسر أبياتها، لأنه لو كان يجيد إلقاها قال القرشيون أو أهل الوثنية إنه أن هذا القرآن شعر، وبالفعل قالوا شعر، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. فيقول صلى الله عليه وسلم وهو ينشد الأبيات: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين الأقرع وعيينة؟ فكسر البيت. فتبسم أبو بكر قال: صدق الله، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فخرج عليه الصلاة والسلام إلى الناس، وإذا برجل من الأنصار أمامه أمام الخيمة، فقال: ما وراءك؟ قال: يا رسول الله، الأنصار اجتمعوا وتقاولوا كلاما وقالوا: غفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي قريش وصناديد نجد ويدعنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال عليه الصلاة والسلام: كيف أقوال سادتكم وفقهائكم؟ قال: ما قالوا فيك شيء يا رسول الله، هذا قول سفهائنا وقيل شبابنا وأفتياننا. فقال عليه الصلاة والسلام: اذهب إلى سعد بن عبادة، سعد بن عبادة ابن دليل الخزرجي الإمام الكبير الشهير الذي قال عنه الذهبي الجواد الفارح، اذهب إليه يجمع للأنصار. فذهب فأخبر سعد بن عبادة، فجمع الأنصار في حظيرة، ثم أتى صلى الله عليه وسلم ودلف عليهم وعليه بردة، فخطبهم تلك الخطبة التي مرت. ولما انتهى صلى الله عليه وسلم وأقنع الأنصار أن الدنيا زائلة، قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك المتقين. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في حنين: يا أيها الناس، وهم يطاردونه يطلبون الغنائم حتى ألجأوه إلى شجرة، فنشب رداءه في الشجرة فقال: فكوا علي ردائي، والله لو كان لي كجبال سهامة إبلا وبقرا وغنما لأنفقتها فيكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. ثم قال: والله إني لو أعطي أناسا منكم لما جعل الله في قلوبهم من الطمع والهلع، وأدع قوما منكم بما جعل الله في قلوبهم من الإيمان والسكينة، منهم عمرو بن تغلب. قال عمرو بن تغلب وهو يروي هذا الحديث في حياته: كلما رواه بكى، قال: كيمة ما أريد أن لي بها الدنيا وما فيها. ولما صلى صلى الله عليه وسلم صلاة العصر وقد قسم الغنائم وأخذ أبو سفيان 100 والأقرع 100 وعيينة 100 وأخذوا يستاقونها، وإذا مالك بن عوف النصري ومعه وفد قوامه 8 أنفار على خيولهم الشكر وهم يخبون في الصحراء حتى وصلوا إليه بعد الصلاة، فوقفوا على رأسه فأنزلهم صلى الله عليه وسلم، فقام مالك بن عوف النصري سيد هوازن وكان شاعرا لبيبا فطيبا فصيحا، فقال: يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، إذن لي أن أقول أبيات. قال: قل. قال: ما إن رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد، أعطى وأجدى للنوال إذا اجتدى، ومتى تشاء يخبرك عما في غدي، وإذا الكتيبة عرضت أنيابها، يعني الجيش رآه يوم حنين صلى الله عليه وسلم، وإذا الكتيبة عرضت أنيابها بالسمهري بالسيوف وضرب كل مهندي، فكأنه ليث على أشباله وسط الهباء خادر في مرصدي. فاستحسنها صلى الله عليه وسلم، فقال: ماذا تريد يا مالك؟ لأن القصيدة هذه مقدمة، يريد منها شيء، يريد السبي ويريد الإبل والبقر والغنم أن تعود. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: نعم بالرجل يقدم أبياتا بين يدي حاجته، لأن هذه الأبيات في تامين واو تسهل الشخص يعني. فمن من تعسر عليه أمر من بعض الناس فعليه أن يدعو، فإذا ما صادف شيء فعليه أن يسجل له 4 أبيات فسوف يلبي دعاه إن شاء الله. كمالك بن عوف يعرف أن العرب سوف يستجيبون، فأتى 4 أبيات فعرف صلى الله عليه وسلم أنه يريد شيئا: إياك أني واسمع يا جارة. قال: يا مالك، إن أحب القول إلي أصدقه، فماذا تريد؟ قال: يا رسول الله، أريد السبي وأريد المال. يقول: أريد النساء والأطفال وأريد المال. قال عليه الصلاة والسلام: اختر بين 2، إما السبي وإما المال. يعني بعد ما هزمناك وألحقنا بك الدائرة وجمعت لنا العرب 12,000 وكلفتنا القتال والمشقة، نرد لك هذه سالمة مسلمة في شرع من؟ فقال: اختر من 1 أو 2. فسكت. قال: ما أعدل بالنساء شيئا. يقول: كيف تخيرني بين الإبل وبين النساء؟ أجل علي بالنساء والأطفال. فقال عليه الصلاة والسلام: ردوا له نساءه وأطفاله. فقام بعض العرب قالوا: والله ما نرد عليه نساءه وأطفاله، لأن بعض النساء أصبحوا سبايا. فقال صلى الله عليه وسلم: إننا لا ندري من رد منكم ممن لم يفعل، ولكن ارفعوا ذلك إلى عرفائكم وليخبرون عرفائكم. فرفعوها، فبعضهم وافق وبعضهم أبى. فقام عليه الصلاة والسلام خطيبا فيهم وذكرهم بالله وبالسماحة وبالعفو، وقال: ردوا عليهم السبي، والذي لا يرده منكم إلا بشيء فأنا أعوضه في أول ما يغنمنا الله سبحانه وتعالى. فردوا له السبي من النساء ومن الأطفال، فقاموا يأخذونها، وأما الإبل والبقر والغنم فراحت في رحمة الله. ورجع مالك بن عوف النصري مسلما مؤمنا، ونزل عليه الصلاة والسلام معتمرا. وبقيت أحداث من هذه القصة، لأن البخاري روى أول الحديث ثم هاله قصة الحديث، فما استطاع أن يكمل لأنه يريد هو الموعظة من الحديث والعبرة، فسكت وقال الحديث. وفي هذا الحديث أمور وقضايا ودروس وعبر، وهي السيرة مفسرة للقرآن، كما يقول الأستاذ سيد قطب، يقول: أعظم ما يفسر القرآن سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن الله يذكر في القرآن الأحزاب، فالمسلم الذي يعرف معركة الأحزاب يعرف معاني السورة، ويذكر بدر، فالذي يعرف بدر ومعالم بدر يعرف ما هو المقصود ببدر في القرآن، وكذلك حنين. فالسيرة من أعظم ما يفسر كتاب الله عز وجل، والسيرة درس عقدي ودرس عملي وفقه وأحكام وأدب وسلوك ورقائق لمن تدبرها ومن عقلها. الدرس الأول من هذه القصة ومن هذا الحديث الذي أورده الإمام البخاري: لا عبرة بالكثرة، فالنصر من عند الله عز وجل. أكبر جيش جمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش حنين، كانوا 12,000. فلما رأهم أبو بكر، رأى الكتيبة تتدفق بعد الكتيبة، قال: لا نهزم اليوم من قلة. يعني البشر أتاهم ضعف، واتكل على قوته المادية، فأراد الله أن يلقنه درسا لا ينساه، درس عقيدة أن القوة من عند الله، وأن النصر من عند الواحد الأحد. فيقول الله عز وجل: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. يقول: اذكروا كم نصركم الله في مواطن، أها هو النصر فقط في حنين، بل في مواطن كثيرة. إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم في الموطن الخشن. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم. قال أهل التفسير: قال أبو بكر: لن نغلب اليوم من قلة. فأخبره الله عز وجل بالانهزام في أول المعركة أن النصر من عند الله فانهزموا. فدرس للإنسان ألا يستعز بقوته ولا يعتمد على حوله ولا على قوته ولا على ذكائه وفطنته. قال ابن القيم: فوض الأمر إلى الله عز وجل في كلام ما معناه. قال: واعلن عجزك، فإن أقرب العباد إلى الله الذين يعلنون الانكسار بين يديه. فأقرب العباد إلى الله أشدهم انكسارا إليه، وأقربهم بالنصر أشدهم تواضعا له. وكلما ذل العبد وتواضع كلما رفعه الله، وكلما تكبر قال الله: أخسو فلن تعدو قدرك، والله لا أرفعك أب أو عزتي وجلالي لا أرفعك أبدا. فكان هذا درس من العقيدة، أن القوة من عنده تبارك وتعالى، وأنه الذي يهدي وينصر ويسدد، فلا قوة تأتي من غيره. مهما أجلبوا بخيل ورجل وقوة واتصلوا بأمور، فإنهم كبيت العنكبوت، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. الدرس الثاني: إرسال العين لطلب أخبار العدو. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل ابن أبي حدرد وقال: اجلس بينهم وخذ أخبارهم وأتني بأعلامهم. هذا قبل المعركة. فجلس بينهم في الليل، فسمع مالك بن عوف النصري يقول: إذا أتينا غدا فصبحوهم واضربوهم ضربة رجل واحد. فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. فإرسال العين لصالح المسلمين، لا للإضرار بالمسلمين، لكن لتقصي الحقائق، لنصرة الإسلام ولتأييد كتاب الله ولرفعة لا إله إلا الله، لا بأس به. والمسألة الثالثة: أخذ السلاح من المشرك. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد حنين قال لصفوان بن أمية وهم مسلمة الفتح وقد طلب مهلة 4 أشهر حتى يفكر في دخول الإسلام، قال: يا أبا وهب، أتعيرنا 100 درع وسلاحها؟ قال: غصبا يا محمد. قال: لا، عارية مضمونة. فأخذ صلى الله عليه وسلم منه عارية مضمونة، فلا بأس من استعارة السلاح من المشرك. فلو قاتل المسلمين كافرا فلا بأس أن يأخذوا من كافر آخر سلاحا يقاتلون به هذا الكافر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله، سواء بشراء أو سواء عارية أو سواء على مصالح مشتركة يتبادلها الفريقان، فلا بأس بذلك. المسألة الرابعة: ضمان العارية إذا تلفت. فإنه يقول صفوان: غصبا يا محمد. قال: بل عارية مضمونة. يقول: إذا تلفت هذه الدروع والسلاح نضمنها لك، ما لك إلا سلاح. فلما تلفت بعض السيوف تكسرت، لأنها تكسرت في أيدي الأنصار كما يقول الأول: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلولا من كراع الكتائب. يقول: كلهم ما شاء الله أخلاق وسماحة وكرم وجود وشجاعة، لكن فيهم عيب واحد وهو يمدحهم. قالوا: ما هو؟ قال: سيوفهم مثلمة من كثرة ما قاتلوا الأعداء، وهو مدح. فالصحابة تثلمت سيوفهم وثلموا سيوف صفوان بن أمية، فأتى يقلب السيوف وهي مثلمة، فيقول للرسول صلى الله عليه وسلم: أهذا سلاحي؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: نضمنها لك. قال: لا، لقد أسلمت والإسلام خير لي، لا أخذ فيها شيئا. فرزقه الله الإسلام خير من الدروع ومن السيوف. وقبل في المعركة كان صفوان وراء الزبير بن العوام، ويقول أحد عيون الرسول صلى الله عليه وسلم الذين أرسل الجواسيس الذين أرسل بين مالك بن عوف النصري وقبائل الطائف، أرسل من ضمنهم أناس قالوا: وقفنا معهم، فلما مرت كتائب الرسول عليه الصلاة والسلام سمعنا مالك بن عوف النصري يقول: أي كتيبة هذه؟ صفوا لي هذه الكتيبة. قالوا: كتيبة مدوا سيوفهم على آذان خيولهم. قال: هؤلاء بنو شريم لا يقتلون أحدا ولا يقتلون، يعني أنهم عند العرب ليسوا بشجعان. قال: هذا بنو شريم لا يقتلون أحدا ولا يقتلون. قالوا: والكتيبة الثانية؟ قالوا: أناس مروا على الخيل سيوفهم معروضة على أكتافهم. قال: هذا الموت الأحمر، الأوس والخزرج. قال: ومن مر؟ قالوا: مر خيال واحد، ذكر هذا بن كثير، مر خيال واحد على رأسه عصابة حمراء كأنه صقر على فرسه نحيف. قال: هذا الزبير بن العوام واللات والعزة، يحلف باللات والعزة لا يفارقنكم حتى يخالطكم بسيفه. قالوا: فلما اقترب الزبير وراء الكتيبة وراء الشجر أقدم إليهم ثم خالطهم بسيفه حتى عمل فيهم معركة. فكان كلامه واقعا. وكان صفوان يقول: لما رأيت الزبير دخل في الكتيبة فرط، لأنه ليس من أهل المداخل يورط نفسه في هذه الورطات، لا. ينتظر حتى تأتي 100 ناقة رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. المسألة الخامسة مشابهة هذه الأمم الأمم السابقة، فإن هذا حديث علق عليه ابن تيمية في المسائل والرسائل وفي الرد على المارديني، يقول: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حنين نزل الناس في الظهيرة ومعهم سيوفهم وسلاحهم، فقالوا يا رسول الله، وهذا الحديث في عند أبي داود من حديث أبي واقد الليثي، قالوا يا رسول الله إن للمشركين شجرة ذات أنواط، يعني ذات معاليق يعلقون بها سلاحهم، يعلقون بها سلاحهم، فاجعل لنا شجرة ذات أنواط، يعني كما كان لهم شجرة اجعل لنا شجرة. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، إنها السنن. قلتم والله كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فيقول ابن تيمية: سوف يقع في هذه الأمة ما وقع في اليهود والنصارى، فإن علماءنا إذا فسدوا كان فيهم شبه من اليهود، نعوذ بالله من ذلك. فإن اليهود تعلموا العلم ولم يعملوا به، فختم الله على قلوبهم ولعنهم وغضب عليهم. قال جل ذكره: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. وعبادنا يقول في عبادنا شبه من النصارى، فإنهم يعبدون بلا علم، ما يتفقهون في الدين، صلاة وصيام وذكر لكن على ضلالة، ما هناك فقه في الدين. فظلهم الله، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. الآية. ويقول ابن تيمية: وسوف يقع في هذه الأمة ما وقع بين اليهود والنصارى لهذا الحديث، فإن اليهود يقولون: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. قال ابن تيمية: سوف يأتي طوائف وأحداث في هذه الأمة تقول: ليست الطائفة الأخرى على شيء ونحن على الحق، وتقول الأخرى: وأنتم لستم على شيء ونحن على الحق. فهي السنن. والمسألة السادسة النهي عن مشابهة المشركين، فمن تشبه بقوم فهو منهم حتى في الأزياء. قال ابن تيمية في اقتباس الصراط المستقيم: أمرنا أن نتبع السنة ونهينا عن مشابهة أجناس منهم المشركين والأعاجم إذا خالفوا السنة والحيوانات والبهائم، ثم ذكر أمثلة على ذلك. فمشابهة أهل الكتاب من أعظم ما جرنا إلى الخطر وإلى مخالفة السنة، فهي حرام بالإجماع إذا لم يكن في سنتنا مستند. مثلا يقول بعض الناس: نرى بعض الخواجات يربون لحاهم، أإذا ربينا لحانا ألا نكون مشابهة لهم؟ ألا نحرقها؟ يقول أحد العلماء: كذلك إذا دخلوا في الإسلام ألا نخرج نحن حتى نخالفهم؟ نسأل الله العافية والسلامة. فمعنى المخالفة أن نقف نحن على الحق الذي معنا أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله تبارك وتعالى، ونخالفهم فيما خالفوا فيه الإسلام. أما ما وافقوا فيه الإسلام فلا، لا نتزحزح نحن إذا دخلوا هم في الإسلام أو وافقوا بعض السنن التي عندنا. المسألة السابعة: التكبير عند التعجب والاستغراب. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما قال: اجعل لنا شجرة، قال: الله أكبر. وهذا من أحسن الكلمات التي تقال في النوادي والمحافل، فنحن لا نعرف التصفيق، وليس في ديننا تصفيق، ولا يصفق إلا اللاهون اللاغون. إذا أعجبوا بمقولة أو بكلمة على المسلمين أن يكبرون، فإن التصفيق والمكاء والتفضية من علامات الجاهلية ومن شعائر الوثنية. والله ذكر المشركين وطوافهم بالبيت فقال: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، أي صفيرا وتصفيقا، فذم التصفيق سبحانه وتعالى. وقال ابن مسعود: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجبهم شيء كبروا، وربما كبر عليه الصلاة والسلام فكبروا خلفه. ولذلك يقول في القبة أو في الغار: أما ترضون أن تكونوا ثلث الجنة؟ قالوا: بلى. قال: أما ترضون أن تكونوا نصف الجنة؟ قالوا: بلى. قال: فإنكم ثلثي الجنة. فكبروا جميعا، صفوفها 20 بعد 100، أما 80 فمن ذي الأمة. فثلث الجنة عند أهل العلم، وفي رواية نصف الجنة من أهل السنة والجماعة. فالتكبير مطلوب عند التعجب والاستغراب. أخي على طريق الحق، هنا انتصف الشريف. المسألة الثامنة: الحراسة في الغزو والسفر، وأنه من السنة. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر في الأسفار جعل حارسا، أو إذا غزا عليه الصلاة والسلام جعل حارسا يحرس الناس. وما كان يعطيه راتبا عليه الصلاة والسلام، بل كان يعدهم بالجنة، جنة عرضها السماوات والأرض، فكانوا يتسارعون إلى هذا. كما حرص حذيفة أو ذهب حذيفة في الليلة الظلماء إلى أهل الخندق أهل الأحزاب وضمن له صلى الله عليه وسلم الجنة، وكما حرص بلال بن رباح المسلمين في غزوة من الغزوات فقال له صلى الله عليه وسلم: يا بلال ارمق لنا الفجر هذه الليلة. فقام بلال فرمق من أول الليل، فلما قرب الفجر صلى من الليل ما شاء الله، ثم جلس برمحه عند الناقة واعتمد على ناقته فنام. فلما نام جاء الفجر وطلع، ثم طلعت الشمس حتى احتر الناس من حر الشمس، فاستيقظ عمر رضي الله عنه أول الناس، فاستحي عمر، انظر إلى الأدب والحياء والوقار، استحي أن يذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معلم البشرية يقول له قم صل، ومن عمر حتى يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وله ذلك، فإنها من المصالح والفوائد، لكنه استحيا، فأتى بجانب أذن الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فاستيقظ عليه الصلاة والسلام وقد استيقظ أكثر الناس، وأصابهم من الخوف ما الله به عليه، تذكروا أنهم ما صلوا وأن الشمس قد طلعت وارتفعت، فنظر إليهم صلى الله عليه وسلم فقال: لا عليكم. ثم أمرهم أن يقوموا وقال: يا بلال أين رمقك الفجر لنا هذه الليلة؟ فقال بلال: أخذ بنفسي يا رسول الله ما أخذ بأنفسكم. فتبسم عليه الصلاة والسلام، يقول: أنتم وقعتم فيما وقعتنا فيه، فلماذا يعني تعاتبونني على هذا؟ فوصل عليه الصلاة والسلام وصلوا. إنما الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجعل حارصا من الصحابة في الغزو وفي الأسفار لفوائد، منها أن يوقظ المصلي والموتر في الليل، ومنها أن يخبر الناس بهجوم طارئ على جيشهم وعلى متاعهم وعلى أهلهم، ومنها أن يدرب الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه على هذا العمل الجهادي الشاق، ومنها أن يجعل صلى الله عليه وسلم أجورا لأهل هؤلاء الأعمال ليتبارون في عمل الآخرة وليتقدمون عند الله. قال عمار بن ياسر: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فلما أمسينت ذات ليلة قال: من يحرسنا هذه الليلة؟ فسكتنا، فقال: ليقم رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار. قال: فقمت عمار، وقام عباد بن بشر رضي الله عن عباد بن بشر وعن عمار الشاب الصادق الذي قتل يوم موته ضرب على وجهه حتى سقط لحم وجهه بكثرة السيوف، ولما رأوه الصحابة قالوا: نشهد إنك عند الله إن شاء الله من الشهداء. وقف تلك الليلة عباد عمار، وأظن الذي قام عباد يقرأ، فبدأ في سورة الكهف، فأخذ الأعداء ينظرون إليه وهو حارس يقرأ في الليل، وهم ما يعرفون الصلاة ولا القراءة، فأخذوا يرمونه بالسهام، وما أراد أن يقطع القراءة ولا يقطع مناجاة الحي القيوم ولا السورة التي افتتحها، فأخذ السهم كل من غمس السهم في جسمه يخرجه وينزله في الأرض ويستمر في القراءة، وكلما أتى السهم الآخر أخرجه ودماؤه تنصب من جسمه، وآت السهم الآخر ويخرجه، فلما غلبته الدماء خفف في الصلاة وقام وزحف إلى عمار وقال: قم يا عمار، والله الذي لا إله إلا هو لولا أن أقتل فتفتح ثغرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين ما ختمت هذه السورة حتى أتمها، لأني دخلت في سورة الكهف. فقال عمار: رحمك الله، ألا كنت أيقظتني؟ فأخبره، فقام عمار رضي الله عنه وأدركوا هذا وأيقظ الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا مصداقية حراسة الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام والمسلمين، وكان حرصه عليه الصلاة والسلام ربما حرصوه عند باب بيته قبل أن ينزل الله تعالى: والله يعصمك من الناس. يقول أنس: رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر، فلما اقتربنا من المدينة دخل صلى الله عليه وسلم بيت الله يعني خيمة، قال: فسمعته في الليل يقول: ليت رجلا صالحا هذه الليلة يحرسنا، ليت رجلا صالحا هذه الليلة يحرسنا. قال: فأتى سعد بن أبي وقاص فسمع من بعض الناس أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ليت رجلا صالحا هذه الليلة يحرسنا. فتوضى سعد بن أبي وقاص ولبس سلاحه وأخذ سيفه ووقف عند باب هذه الخيمة من صلاة العشاء وهو يصلي إلى صلاة الفجر، فلما علم صلى الله عليه وسلم بسعد قال: اللهم اغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فكان من الحراس الصادقين. قيل لأبي عبيدة وقد مر معنا هذا: أي يوم من أيامك أرجى عند الله، وأي ليال من لياليك أحسن عند الله؟ قال ليلة واحدة من ليالي اليرموك. قالوا ما هي؟ قال كنت أمير الجيش فقمت وسط الليل وقد نام الناس جميعا وكان ذاك الليل مطيرا، المطر ينزل على الناس في نومة ما أحسن على المقاتل والمسافر منها، فأيقظت امرأتي وقلت أتريدين ليلة من ليالي الجنة؟ قالت بلى. قلت قومي معي نحرس الناس. فقام يدور هو امرأته يدورون بالمخيم، كلما رأوا إنسانا قد خرج لحافه من عليه رد اللحاف وألحفوه حتى أصبح الصباح. فهي من الليالي الخالدة التي يتقدم بها أبو عبيدة، وكأنه ما عنده من الليالي إلا هذه الليلة، وكل لياليهم وأيامهم لله سبحانه وتعالى. المسألة التاسعة الالتفات في الصلاة للحاجة، وقد مر في القصة لكننا أجلفنا هذا الحدث وتركناه. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أرسل ابن أبي حدرت وقيل أنيس ابن أبي مرثد أخذ صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر وهو يلتفت هكذا في الشعب لينتظر هل يأتيه الخبر أو لا ويخفف الصلاة. قال أهل العلم للمسلم إذا كان هناك حاجة أن يلتفت للحاجة ولكن لا يجعلها عادة. فالرسول عليه الصلاة والسلام فتح الباب وهو في الصلاة، وحمل أمامة بنت زينب في الصحيحين في الصلاة، وتناول بعض الأمور صلى الله عليه وسلم في الصلاة، والتفت إلى هذا الطليعة القوم في الصلاة للحاجة. وهذا الحديث في سنن أبي داود بسند الحسن عن سهل بن الحنظلية قال أرسل صلى الله عليه وسلم يوم حنين طليعة القوم فأخذ يلتفت إليه في الصلاة وينظر إليه بين شقق الشعب أو كما قال. والمسألة العاشرة حصول الجنة للحارس في سبيل الله. أتى الذي حرص المسلمين تلك الليلة فقال صلى الله عليه وسلم متى نمت؟ قال في صلاة الفجر. قال اذهب فقد أوجبت، ما عليك ما عملت بعدها. رواه النسائي، يقوله ابن كثير ورواه أبو داود. وهذا ما معناه إدخاله يعني أو فتح باب الرجاء له ليعمل من المعاصي ما يعمل، فإنه يعلم صلى الله عليه وسلم أن هذا العبد أتقى لله أن يغتر بهذا الكلام، بل جعل له هذا ضمانا إن شاء الله وبشارة أن يدخله الله الجنة. قال اذهب فقد أوجبت، فما عليك ما عملت بعد اليوم. وهذا من ضرب قوله صلى الله عليه وسلم إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. المسألة الحادية عشر رفع الصوت للحاجة. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ذم رفع الصوت لغير الحاجة، والله عز وجل يقول واغضض من صوتك في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فأما رفع الصوت للحاجة فلا بأس به. قال البخاري في كتاب العلم باب من رفع صوته بالعلم ثم أتى بحديث بن عمرو أن الرسول عليه الصلاة والسلام رفع صوته وقال ويل للأعقاب من النار. فهنا رفع صلى الله عليه وسلم صوته ينادي في الناس وقال للعباس ارفع صوتك ونادي في الناس، فأخذ يقول يا أهل سورة البقرة يا من بايع نبيه تحت الشجرة حتى يأتون. المسألة الثانية عشرة فضل أبي سفيان بن الحارث رضي الله عنه. أبو سفيان بن الحارث ليس أبو سفيان بن حرب، أبو سفيان بن الحارث ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام كان له أعمام عشرة، كان له عشرة أعمام منهم الحارث ابنه أبو سفيان هذا. وأبو سفيان ما أسلم إلا قبل الفتح بأيام، سمع أن الرسول عليه الصلاة والسلام سوف يقدم فاتحا لمكة، فعلم أنه أساء مع الرسول عليه الصلاة والسلام في المقاتلة وأساء في المهاجاة، لأن أبا سفيان هذا كان شاعرا يرسل القصائد يهجو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. فلما علم أن الرسول عليه الصلاة والسلام سوف يقدم مكة فاتحا أخذ أطفاله وكانوا صغارا كأنهم فراخ الطير من البنات ومن الأبناء، وخرج بهم من مكة، فلقيه علي بن أبي طالب دون مكة بين عسفان ومكة في طريق طويل الرحب في شعاب من الشعاب في شعب من الشعاب. فقال علي إلى أين يا أبا سفيان؟ وعلي أبناء عم هو أبو سفيان هذا وهم أبناء عم للرسول عليه الصلاة والسلام. قال يا علي قاتلنا محمد وآذيناه وسببناه وشتمناه وطردناه وأخرجناه، سوف أخرج بأطفال هؤلاء فأموت جوعا وعريا وعطشا في الصحراء، والله لئن قدر علي ليقطعني بالسيف إربا إربا. فقال علي بن أبي طالب أخطأت يا أبا سفيان، إنك لا تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلم الناس وأكرم الناس وأرحم الناس، فعد إليه وسلم عليه بالنبوة وقل له كما قال إخوة يوسف ليوسف فالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، لأنهم إخوان أبناء عم. فأتى أبو سفيان بأطفاله يقودهم بأياديهم، فلما وقف عند خيمة أم سلمة وكان الرسول صلى الله عليه وسلم داخل الخيمة، فقال إذنوا لي أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم من بالباب؟ قالوا يا رسول الله. يقول الصحابة يا رسول الله وأم سلمة تقول أبو سفيان بن الحارث. قال لا يدخل علي لأنه أساء كل الإساءة، ما ترك أمر إلا وكاد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذت أم سلمة تبكي وتقول يا رسول الله لا يكون ابن عمك وقريبك أشقى الناس بك، وأخذت تناشده الله عز وجل. قال ادخلوه علي. فدخل قال السلام عليك يا رسول الله أما بعد. فالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قاتلناك يا رسول الله وآذيناك وأخرجناك، والله لا أدع موقفا قاتلت فيه إياك إلا قاتلت فيه معك، ولا نفقة أنفقتها في حربك إلا أنفقتها معك. ثم أخذ يعدد، فرفع صلى الله عليه وسلم طرفه وعيناه تهراق بالدموع، قال لا تثيب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فقال يا رسول الله اسمع مني. قال قل. قال لعمرك إني يوم أحمل صارمي لتغلب خيل اللات خيل محمد، لعمرك إني يوم أحمل صارمي لتغلب خيل اللات خيل محمد، لك المدرج الظمآن أظلم ليله، فهذا أواني يوم أهدي وأهتدي، هداني إلى الرحمن ربي وقادني إلى الله من طردت كل مطرد. يقول هديتني إلى الله وأنا طردت كل مطرد. فقام عليه الصلاة والسلام فعانقه وضرب على صدره وقال أنت طردتني كل مطرد. فأخذ يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرتحل في مرتحل إلا قام وحزم له متاعه وسوى له رحلة، وأخذ ببغلته يقودها، فهو قائد البغلة يوم حنين، اليوم الأكبر من أيام الله، يوم ثبت رسول الهدى صلى الله عليه وسلم ونزل يقارع الأبطال ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. الثالثة عشرة تفاوت الناس في الإيمان، وهذا رد على أهل الإرجاء، فإنه لا يستوي من أسلم من قبل الفتح وقاتل وأنفق مع الذين أسلموا من بعد الفتح وقاتلوا، لا، فالإسلام درجات. فنسأل الله من الإيمان أسعده، ومن العيش أرغده، ومن اليقين أعلاه، ومن الإيمان منتهاه. ولا يزال العبد بين الليلة والليلة يزيد إيمانه بالذكر بالعمل الصالح بالطاعة حتى يلقى الله وهو في الدرجات العالية من الإيمان، ولا يزال ينقص بالمعاصي وبالمخالفات وبكثرة الهروب عن الله عز وجل حتى يتردى، نسأل الله العافية والسلامة. المسألة الرابعة عشرة تنفير السلب للقاتل، وهذا حديث أزلفناه كذلك مرة في القصة. يقول أبو قتادة أحد الأنصار لما التقينا يوم حنين رأيت رجلا من المسلمين يتصارع مع رجل من المشركين وقد التزمه هذا. قال فرفعت سيفي، قال فضربت المشرك، قال فترك ذاك وأتى إلي فاحتضنني حتى وجدت ريح الموت ثم ألقاني ومات. فقال عليه الصلاة والسلام لك سلبه. في قصة وبعد الأذان نكمل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وفي هذا الحديث مقاتلة النساء عند أمر الفتنة مع الرجال في صف المسلمين. وقد أورد ابن كثير بأسانيد صحيحة أن أم سليم قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، رآها زوجها أبو طلحة. أم سليم هي أم أنس بن مالك التي أهدت ابنها وفلذت كبدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت أنس يخدمك يا رسول الله فادع الله له فدعا له. وأم سليم التي يقول عنها صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة البارحة فرأيت الرميصاء في الجنة. حضرت المعركة وكان عندها خنجر بوسطها، فأخذ زوجها يداعبها ويمازحها ويقول ماذا تفعلين بهذا الخنجر؟ فقالت إذا تقدم مني كافر بعجت بطنه بهذا الخنجر. فالتفت صلى الله عليه وسلم وسمع مقالتها فتبسم ودعا لها، فأقرها صلى الله عليه وسلم على أن تشارك الحاجة عند أمر الفتنة، أما إذا كان هناك فتنة أو مغبة اختلاط فلا ينبغي أن تشارك المرأة إلا إذا احتج إليها. وشأن المرأة في القتال مداواة الجرحى والقيام على الأسرى وتقريب الماء والخدمات للمقاتلين. وفي هذا الحديث ليس لنبي أن يومي بعينه. يقول أحد المسلمين لما التقينا يوم حنين رأيت كافرا من هوازن يسفك بالمسلمين فتكا ويقتل فيهم قتلا. قلت لله علي نذر إن أمكنني الله منه أن أقتله. قال فلما أسلموا فلما انهزموا وأصبحوا في ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدموا يبايعونه على الإسلام، فتقدمت لأسبق هذا الرجل قبل أن يبايع الرسول عليه الصلاة والسلام لأقتله. قال فسبقني حتى وقف أمام الرسول عليه الصلاة والسلام، وعلم صلى الله عليه وسلم أنني نذرت، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يترك الفرصة حتى أقتله. قال فانتظر فما فعلت. قال فأسلم الرجل وولى. قلت يا رسول الله أريد قتله فإني نذرت. قال أما رأيتني فأخرت عن قبول إسلامه؟ قال فلماذا لم تؤمني لي يا رسول الله بعينك؟ قال ما كان للنبي أن تكون له خائنة أعين، لأن خائنة الأعين أو الغمض أو من شيم أهل الخيانة وأهل الخداع والمكر والنفاق. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه صادق واضح مخلص، لا يريد التواء في عقيدته ولا في سيرته ولا في معاملته للناس عليه الصلاة والسلام. مسألة التي تليها ذكر الرجل نفسه عند اللقاء ببعض مناقبه، وأن هذا لا يخرم من أجره ولا من مثوبته شيء، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى الكتائب تتدفق عليه مثل الجبال نزل أمامهم وقال أنا ابن عواتك، وقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلق، وانتسب لجده لشهرته في العرب، فهذا لا يخرم في الأجر ولا ينقص من المثوبة. ولذلك يقول أحد الصحابة التقينا مع الكفار فخرج غلام من الأنصار فرمى كافرا وقال خذها وأنا الغلام الأنصاري، فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام قال وما عليه أن يؤجر ويحمد. يقول ما عليه أن يؤجر ويحمد، فهو مأجور ومحمود. ولذلك كان كبار الصحابة إذا بارز الأبطال أنشدوا فخرا ورفعة للمعنوية وحماسا وإبداء للشجاعة. قال أهل السير ومنهم ابن كثير وابن هشام التقى مرحب مع علي فنزل مرحب يقول أنا الذي سمتني من مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب. فنزل له علي وقال أنا الذي سمتني من حيدرة كليف غابات كريه المنظرة أكيلكم بالسيف كير السندرة، ثم قتله. وخرج سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه وهو لابس سلاحه في غزوة من الغزوات يقول لبث قليلا يشهد الهيجا جمل لا بأس بالموت إذا حان الأجل. يقول لبث قليلا، يقول لمبارزه اصبر قليل لا تشرد فسوف يشهدك جمل يدوسك اليوم لا بأس بالموت إذا حان الأجل، ثم قتل ذاك. وابن رواحة أنشد في المعركة رضوان الله عليهم جميعا، فكان شعارهم أنهم يتقدمون بهذا، وهي سنة عند العرب مفهومة. يقول الأحنف بن قيس وقد التقى في سجستان وهو الذي فتح الطريق إلى كابل قبل الجراح بن عبد الله الحكمي، يقول عهد أبي حفص الذي تبقى يعني عمر إن على راعي اللواء حقا أن يخضب الصعدة أو تندقى. ومنها شجاعته النادرة صلى الله عليه وسلم، فأشجع الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرم الناس وأحلم الناس. انظروا إلى شجاعة أبي الحسن علي بن أبي طالب، يقول كنا إذا حمي الوطيس واشتد الهول واحمرت الأعين اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون أقربنا إلى القوم. هم يتقون وهم الشجعان بالرسول عليه الصلاة والسلام من الضرب ومن السهام ومن طعن الرماح، فيكون هو أقربهم إلى القوم، وما فر في المعركة ولو خطوة واحدة. ومنها مناداة الناس بمناقبهم فإنه شرف لهم. ولذلك يقول أهل السير وأهل الاستنباط من السير إذا خطبت قوما فاذكر مناقبهم ومحامدهم وذكرهم بأيام الله عليهم، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يوم عكاظ يا بني عبد الله قبيلة من قبائل العرب إن الله أصلح أو أحسن اسم أبيكم فأصلحوا سيرتكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر العباس أن يقول يا معشر الأنصار يناديهم بالنصرة، ثم قال يا أصحاب الشجرة يناديهم بذاك اليوم المشهود، يا من أنزلت عليهم سورة البقرة يناديهم بهذه المنقبة. فللمسلم أن يتحف إخوانه والقوم الذين يدعوهم بمناقبهم ومآثرهم ليكون أشد إقبالا لهم وتحمسا. وهذا من ذكر المناقب في مجال الدعوة إلى الله عز وجل. ومنها ضرب الأمثال وأنها من الحكمة، فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يضرب الأمثال للناس، ومثاله يقول الآن وهذا المثل الذي أورد في السيرة يقول الآن حمي الوطيس وهو أول من تمثل به كما قال أهل السير. وكان عليه الصلاة والسلام يضرب الأمثال للناس كما ذكر سبحانه وتعالى أمثالا في القرآن يضربها للناس في العقيدة وفي العبادة وفي السلوك. ولذلك جاء رجل أعرابي للرسول عليه الصلاة والسلام فقال أعطني من مال الله الذي عندك لا من مال أبيك ولا من مال أمك. فقام الصحابة عليه فأسكتهم صلى الله عليه وسلم ثم أعطاه. فلما انتهى من عطائه قال أنا أحسنت إليك؟ قال نعم أحسنت وأجملت، جزاك الله من أهل وعشيرة الخير. فذهب أمام الصحابة فقال أحسنت؟ قال لا. فأرادوا أن يهموا به فعاد صلى الله عليه وسلم فزاده، فدعا له الأعرابي فقال أخبر أصحابي بهذا ليزول ما في نفوسهم. فقال هذا أمامهم، فقال عليه الصلاة والسلام أتدرون ما مثلي ومثلكم مثل هذا الأعرابي؟ قالوا لا. قال مثلنا كرجل كانت عنده دابة فرت منه فأخذ الناس يلاحقونها فما زادوها إلا فرارا، فقال يا أيها الناس دعوني ودعوا دابتي، فأخذ شيئا من خشاش الأرض أي من قدرة الأرض فلوح لها به فأقبلت إليه حتى أرسنها وقادها، فلو تركتكم هذا الأعرابي لفر ثم ارتد ثم دخل النار. ومنها الإلحاح في الدعاء وقت الأزمات، الإلحاح في الدعاء وقت الأزمات. ولذلك يقول جل ذكره يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال ابن القيم سئل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله لماذا ذكر الله الذكر والدعاء وقت الأزمات وقت لقاء الصفوف أو تلاقي الصفوف؟ قال ابن تيمية من عادة العرب والناس ذكر محبوبيهم وقت الأزمات، فأراد الله أن يخبرهم أن أحب محبوب عندهم هو الله فليذكروه في تلك الأزمة أو الأزمة والضائقة. ثم قال ابن تيمية ما سمعت قول عنترة ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي، فذكرها في تلك اللحظة. فالمؤمنون ذكرهم الله ليذكروه وقت الأزمات. وأحسن الدعاء هو ما اضطر صاحبه إليه وهو وقت الضائقة التي تحل به، لأنه يخلص في الدعاء ويلتجي إلى الحي القيوم. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى الكتائب قال اللهم إني أنشدك وعدك وعهدك الذي وعدتني أو عاهدتني أو كما قال. ومنها معجزة له صلى الله عليه وسلم في حصد وجوه الكفار بالتراب، وكانت معجزاته عليه الصلاة والسلام كثيرة، منها هذا الأمر فإنه عجيب وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، حفنة من التراب قليلة تغطي 12 ألف من المقاتلين فما يبقى أحدهم وهم صفوف وراء صفوف وكتائب وراء كتائب إلا تدخل في عينه، إنها معجزة من المعجزات التي حفظها التاريخ لرسولنا صلى الله عليه وسلم. ومنها حماية الله لرسوله عليه الصلاة والسلام من القتل، فإن الله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يقول بلغ الرسالة وأد ولا تخف من الاغتيال فإنك لن تغتال أبدا. ولذلك تعرض عليه الصلاة والسلام لإحدى عشرة مرة محاولة اغتيال وينجو فيها بإذن الله، فعلم أن الله يحميه ولا يستطيع له أحد من الناس فالله عصمه. ومنها عدم فراره صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. ومنها عفوه وصفحه عليه الصلاة والسلام عن شيبة بن عثمان الذي أراد اغتياله، وعن أبي سفيان، وعن مالك بن عوف النصري، وعن هؤلاء المقاتلين، فإنه عفا وصفح. وأكبر صفاته صلى الله عليه وسلم العفو والصفح، ولذلك ذكره الله بهذه الصفات وأثنى عليه ومدحه بهذه المنقوبات والمكرمات. ومنها النهي عن قتل المرأة والوليد والخادم، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام نادى الأبطال ونادى القوات من في كتائبه وقال لهم ومن ضمنهم خالد لا تقتل امرأة ولا وليدا ولا عسيفا أي خادما. ومنها مقتل دريد بن الصمة الشاعر وما حدث فيه، هذا الشاعر الذي سلف في أول القصة كان كبيرا في السن شيخا، الذي قال لمالك بن عوف النصري عد بإبلك وبقرك وغنمك، كان شيخا كبيرا في السن، وأمر قومه أن ينزلوا بالسلاح فقط فعصوا فانهزموا، فقال أمرتهم وأمري بمن عرج اللواء فلم يستدير النصح إلا ضحى الغد. أتى هذا لما فر مع الناس لحقه رجل أسلمي اسمه ربيعة بن رفيع، قال فأدركته فظننته امرأة، قال فأنزلته من على فرسي فرأيت شيخا يسحق من كبر السن، قال فضربته بالسيف، قال ويلا لك ما ولدتك أمك مقاتلا، خذ هذا السيف أعطاه سيفه واقتلني به وأنزل القتل عن الدماغ وارفعه عن العظام، فطالما قتلت بهذا السيف الأبطأ. قال فأخذت سيفه، قال فلما أردت قتله قال إذا ذهبت من أنت؟ قلت أنا ربيعة ابن رفيع الأسلمي. قال أخبر أمك باسمي، أنا دريد بن الصمة، فكم عتقت لك من أم؟ قال فذبحته، فلما أتيت إلى أمي قالت فضيحة لك بقية اليوم، عتقني وعتق عماتك الثلاث وأطعمنا من جوع فقتلته. قال يذوق نار جهنم، لأنه مشرك. ومنها أبو عامر الأشعري في أوطاس، فإنه حضر المعركة رضي الله عنه وأرضاه، وضربه مشرك في ركبته بعد أن قتل 9 من أبطال المشركين، ووقف له العاشر فضربه في ركبته فخرج منها الماء فمات. فقال لابن عمه أبي موسى اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغه مني السلام وقل له يدعوني. قال أبو موسى فأتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته في غرفة ضيقة قد أثر الحصير في جنبه، فقلت يا رسول الله قتل عمي أبو عامر الأشعري وهو يبلغك السلام ويقول ادع له. فقام عليه الصلاة والسلام إلى ماء فتوضأ، ثم استقبل القبلة فقال اللهم اغفر لعبدك أبي عامر ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اللهم اجعله من ساكن الجنة وارفعه على كثير ممن خلقت وفضله عليهم تفضيلا. قال أبو موسى فلما سمعت هذا الدعاء وقفت بجانبه صلى الله عليه وسلم وقلت وأنا يا رسول الله وأنا يا رسول الله، لأن فرصة لا تتعوض. فقال صلى الله عليه وسلم وهو يتبسم رافعا يديه للقبلة واغفر لأبي موسى وأكرم نزله واسع مدخله. فكان الرسول والمرسل ظافرين بدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام. ومنها تأليف الناس بالمال، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ألف هؤلاء لا لحب فيهم ولا لإيمانهم ولا لجهادهم، لكن ليدخلوا في دين الله أفواجا، فإنهم ما دخلوا إلا بالنوق الحمر وما دخلوا إلا بالمال. فللمسلم أن يتألف بعض الناس بشيء من الهدية إذا دعاه أو من المال أو بالعزيمة، فإن من عباد الله من لا يدخل الجنة إلا بالعزائم. ومنها الخطبة في الأنصار وفضلهم وأنهم من أفضل عباد الله، وأن من علامة الإيمان حب الأنصار، ومن علامة النفاق بغض الأنصار. فحبهم عروة وثقة عند الله، وبغضهم نفاق وريبة وشك، نعوذ بالله من بغضهم، ونشهد الله على حبهم ونسأل الله أن يحشرنا في زمرتهم. ولذلك يقول لهم صلى الله عليه وسلم في آخر خطبته يا معشر الأنصار إنكم سوف تلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. معنى الكلام أن الناس سوف يستأثرون عليكم بالدنيا، فاصبروا على الفقر وعلى الخصاصة وعلى الأثرة حتى تلقوني على الحوض المورود الذي طوله شهر وعرضه شهر وعدد آنيته كنجوم السماء، من شرب منه شربه لم يظمى بعدها أبدا. قال أنس وهو يبكي وهو يقص الحديث قال لنا نصبر فوالله ما صبرنا. وقام معاوية بن أبي سفيان يتكلم في الأنصار رضي الله عنه وأرضاه في الشام، فاعترضوا عليه فسكت عنهم وما أجابهم، فقال أحدهم أظنه أبو سعيد أو عبادة بن الصامت إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن نلقى بعده أثرة وقد استأثرتم علينا بالدنيا. قال فما قال لكم رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال يقول اصبروا. قال معاوية فاصبروا إذن. قالوا نصبر ونستعين بالله كما قالوا. ومنها أن الدنيا حلوة خضرة، وأن المال لا يعطى لفضل الإنسان، والأوسمة لا توضع لفضل الناس، وأن الله إذا أغدق على إنسان مال فليس ذلك لعظم منزلته في الإسلام، لكن يبتلي سبحانه وتعالى بالغنى والفقر. فكم من تقي لا يملك عشاء ليلة، وكم من فاجر يتمتع بقصور من الذهب والفضة. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. انتهى هذا الحدث التاريخي الذي رواه لنا الإمام البخاري، وشكر الله له سعيه وأجزل مثوبته وتغمده الله برحمته، وجمعنا وإياكم كما اجتمعنا في هذا المكان في مستقر رحمته عند مليك مقتدر، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات. أسأل الله أن ينظر وجوهنا ووجوهكم بسماع حديثه صلى الله عليه وسلم، وأن يتحف قلوبنا بالحكمة، وأن يفقهنا في الدين، وأن يزيدنا علما وتوفيقا وفتحا ورزقا وهداية.